وترى الجبال تحسبها السجل متر. سبحان الله الذي أتقن كل شيء. لا لا بس عليك اشخنا الله الله الله ويا عليك اشخانوا الله الله الله وكلنا

مش عادين في فرح بيقول الله في سره Oh. ولو كنت

تمام يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أمنا رب. نعم أمنا رحمن يشفيك. الله وما ربك بغافل نتلو